الحديث والعلماء العباد أهل الورع والتقى اسمه محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر كان له دكان يبيع فيه البز والثياب، كان له عامل فحدد له الأسعار بعدي كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يذهب إلى المسجد يصلي ويقرأ الناس ويعلم العلم. فعاد قبيل الظهر، عاد إلى دكانه فسأله قال بعت هذا بكذا وبعت هذا كذا وبعت الثوب الفلاني بكذا بأكثر مما أمره أن يبيعه به. فغضب الرجل، غضب وقال أنا ما أمرتك بهذا، وخرج مسرعا يركض. قال صف لي الرجل الذي اشترى منه، قال صفته كذا وكذا. فخرج يتبع أثره حتى وجده في ظاهر البلد، فقال أنت الذي اشتريت الثوب الفلاني بكذا من المحل؟ قال نعم. قال رده، خذ هذا ثمنك الذي دفعته، ثمن الثوب ليس كذا وإنما ثمنه هذا. فالرجل تعجب لهذا الأمر، تعجب لهذا الأمر المشتري، وسأله عن اسمه. قال ما اسمه؟ قال أنا فلان محمد بن المنكدر. قال أنا أتيت لهذا البلد أطلب هذا الرجل فلم أجده، جئت أبحث عن محمد بن المنكدر فلم أجده، فجمعني الله به بسبب هذه البيعة. فالرجل هنا يرى أن الزيادة على ثمن هذا الثوب إجحاف وظلم، وقد حدد ثمنا للعامل وأمره ألا يبيع بأكثر منه، فالعامل اجتهد فباعه بأكثر من الثمن ظانا أنه سيدخل السرور على قلب صاحب البضاعة، وتبين الحال على غير ذلك. فإذا كان صاحب البضاعة أو الوكيل الموكل من هذا الصنف من الناس، فإنه لا يجوز للوكيل أن يتجاوز الثمن الذي حدده له. واضح هذا؟ ومن كان من على ما نحن عليه وحاله كحالنا التي تشكى إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الزيادة من الوكيل أمر مطلوب وتعد من براعته ومن المرغبات فيه. مسألة: وليس للوكيل توكيل غيره، وذلك أن الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن ينهاه الموكل عن التوكل فلا يجوز له ذلك رواية واحدة، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجوز له كما لو لم يوكل. الثاني: أذن له بالتوكيل فيجوز له رواية واحدة لأنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك، كما لو أذن له في البيع ولا نعلم في هذين خلافا. الثالث: أطلق الوكالة فلا يخلو من ثلاثة أحوال. يعني هنا الوكالة لا تخلو من ثلاثة، بالنسبة للوكيل لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يحدد له تصرفا معينا فيتصرف على مقتضى هذا التحديد، فالتصرف صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. قال له بع داري هذه فباعها، تصرفه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. وإما أن يحدد له تصرفا فيتصرف بغيره، فبالاتفاق هذا التصرف صحيح ولا باطل؟ باطل. وإما أن يطلق يقول وكلتك في بيع داري، ولم يحدد له ثمنا ولم يحدد له أجلا ولم يضع له شروطا في ذلك، فهنا الحال لا يخلو من ثلاثة أمور أيضا. إذا أطلق يعني ما حدد شيئا معينا في هذا التوكيل، فلا يخلو الحال من ثلاثة أمور: إما أن يكون الوكيل قادرا على تحصيل هذا الأمر بنفسه، قال له وكلتك في بيع داري وكان قادرا على بيعها بنفسه فلم يبعها بنفسه وإنما ذهب فوكل غيره فيها، هذا التصرف صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه قادر على القيام بهذا بنفسه. لكن وكله، قال له وكلتك في حمل هذه البضاعة أو في استلام هذه البضاعة وتخزينها في مستودعي. فالوكيل كان غير قادر على استلام هذه البضاعة ونحوها، فاستعان من أجل تحصيل هذه البضاعة وإدخالها في مستودعات الموكل، استعان ببعض العمال وبعض الشيالين، واتخذ بعض الأسباب حتى يوصلها، واستأجر سيارة حتى يوصلها إلى هذا المكان. تصرفه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن الوكالة تقتضي، وهو لا يستطيع أن يحصل هذا الأمر الذي وكل فيه إلا بهذا السبب. فمن ناحية العرف هذا الأمر مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. هناك أمر ثالث، وكله في تنظيف داره، ولكنه هذا الوكيل كان يعني من وجهاء الناس وأعمال النظافة وأعمال إزالة الأثغار، هذه لا تتناسب مع وجهاء الناس وأصحاب المنازل الرفيعة. فهنا لو ذهب فاستأجر من يقوم بذلك، أسند هذه المهمة إلى غيره، فإنه لا شيء فيه، لأن هذا الأمر معلوم من ناحية العرف، حتى وإن وكله هو مباشرة فيه ولم يأذن له في توكيل غيره، لكن هذا الأمر معلوم من ناحية العرف، لأن هذا الإنسان لا يمكنه بحكم منزلته أن يقوم بمثل هذا العمل. فإذا كان العمل هذا الذي يقوم به الوكيل مما يقتضيه العرف، إما لعدم قدرته عليه أو لتجافي منزلته عن القيام به، أو منزلته تمنعه من القيام بمثل هذا العمل، فإنه لا شيء عليه فيه حتى وإن أسنده إلى غيره. أما إن كان متمكنا من القيام به بنفسه ولا يمنعه منه مانع، فأسنده إلى غيره أو وكل غيره في القيام به، فإن تصرفه غيره. تصرفه غيره. الثالث، أطلق الوكالة فلا يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال السيئة في حق أشراف الناس، في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، فإنه يجوز له التوكيل فيها، لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه، من الاستنابة به فيه. الحال الثاني أن يكون عملا لا يرتفع عن مثله، إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعل جميعه، فإنه يجوز له التوكيل فيه أيضا لما ذكرنا. الحال الثالث أن يكون مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه، فليس له أن يوكل فيه، لأنه لم يأذن له بالتوكيل ولا تضمنه إذنه، فلم يجد كما لو نهاه عنه، ولأنه استئمان، فإذا استأمنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة. وعنه له أن يوكل فيه، لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه، فيملكه بنائبه كالملك، وكما لو وكله فيما لا يتولى مثله بنفسه. يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز للوكيل أن يوكل حتى ولو لم يأذن له، لو لم يأذن له، لأنه استنابه، فمن حقه أن يستنيب هو، من حقه أن يستنيب هو، كما لو لم يمكنه القيام بنفسه بهذا العمل، كما لو وكله في عمل وكان هذا العمل دنيئا يحتاج مثلا إلى أعمال من أعمال النظافة أو أعمال من الأعمال الدنيئة التي يترفع عنها بعض أصحاب المنازل من الناس، فإنه من حقه هنا الوكيل أن يستنيب. فهو قاسه على هذا الإمام أحمد في الرواية الثانية، قاس تصرف الوكيل بعامة على هذه الصورة، فإن هذه الصورة وهي تصرف الوكيل بإسناد بعض ما وكل فيه أو كله إلى غيره فيما لو كان مهنة يترفع هو عن مثلها، فإنه قال قاس الإمام أحمد قاس بقية الأعمال على هذا العمل، قال كما جاز له أن يستنيب في هذا العمل من غير أن يؤذن له فيه فإنه يجوز له أن يستنيب في بقية الأعمال، ولكن هذا الأمر غير قوي وغير مترجح، والراجح هو الأول، لأنه لو صح هذا للزم منه تعدد الوكالات وضياع الحقوق والتسلسل، لأنه ما من وكيل إلا ويصح له أن يوكل، فلو وكل زيد عمرا ووكل عمرو محمدا فإن محمدا هنا من حقه أن يوكل شخصا آخر يوكل صالح، وصالح من حقه أن يوكل عبد الله، فتنتشر المسألة ويضيع الحق. فلذلك الصحيح الاقتصار على الوكالة وعلى مقدار التصرف الذي أذن له فيه صاحب الحق، فإن كان صاحب الحق أذن له في التوكيل فمن حقه أن يأذن، أما إذا لم يأذن له في التوكيل فإنه لا يسوغ له أن يأذن أن يوكل إلا فيما ذكرنا، فيما إذا كان الأمر الموكل فيه يحتاج إلى الاستعانة بغيره، أو كان الأمر الموكل فيه مما يترفع عنه الوكيل فيحتاج إلى الاستعانة بمن يقدر على القيام به، فهذان الأمران مستثنيان بحكم العرف، وأما ما عداهما فإنه ليس من حقه أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه، لأن الحق في الأصل ثابت لمن؟ لصاحبه للموكل، فأذن له في بعض فيقتصر على ما أذن له فيه ولا يتجاوزه إلى ما أذن. مسألة: وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجد كما لو نهاه عنه. وعنه يجوز يعني يتنافى الغرضان، كيف؟ يعني لو وكله أن يشتري له فليس من حق الوكيل أن يشتري من نفسه هو، الوكيل صاحب بضاعة فليس من حقه أن يشتري من بضاعته لموكله، لماذا؟ لأن هناك تهمة، فيه تهمة لأنه متهم في تحصيل المصلحة لنفسه هو وتضييع مصلحة موكله، هذا جانب. والجانب الآخر أن العرف جرى في العقود أن يكون فيها طرفان، طرف وطرف، فهنا الوكيل إذا اشترى لموكله من نفسه لزم منه هنا أنه تولى طرفي العقد، هو بائع وهو مشتري، فلذلك هذا فيه مخالفة للعرف الجاري في العقود، وفيه أيضا تهمة لأنه جر المصلحة لنفسه فيتنافى الغرضان، غرض المشتري وهو المشتري الحقيقي من هو؟ الموكل، وغرض البائع وهو الوكيل الآن، لأن كل منهما فهو بحكم وكالته مؤتمن أن يبحث عن الأصلح لموكله، وبحكم عمله لصالح نفسه هو يعمل لمصلحته فيبحث عن الأفضل، فيتنافى الغرضان هنا، تتعارض المصلحتان، فلذلك لا يجوز أن يشتري من نفسه إلا إذا أذن له الوكيل الموكل. وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره، فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل. يعني هنا إذا أذن له في أن يشتري من نفسه من محله فلا شيء فيه، لكن إذا أذن له أن يشتري أو أن يبيع فليس له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع من نفسه، إلا على ما ذكر من هذه الرواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز له ذلك، ولكن الشارح قال قيدها، يعني إذا وكله أن يبيع هذه السلعة فأعطاها لمن يبيعها فنادى عليها وصلت 10 فليس له أن يشتريها بالثمن الذي وقفت عليه في النداء، بل لابد أن يزيد حتى تنتفي التهمة وحتى يكون محققا لمصلحة موكله، فإذا وقفت 10 في النداء فإنه لا يجوز له أن يشتريها إلا بما زاد على ذلك، أن يزيد على ما وقفت عليه في النداء فيشتريها 11 مثلا أو بأكثر من ذلك. القاضي أبو يعلى يقول إن هذه الرواية أيضا يمكن أن تصح بدون أن يشترط شيئا، لأن غرض الموكل ما هو؟ تحصيل هذه المصلحة، أن يبيع هذه السلعة أو أن يشتري هذه السلعة، فإذا حصل له ذلك فقد حصل مقصوده، سواء كان ذلك من عند نفسه أو من عند نفس الوكيل أو من عند غيره. ولكن هذا كما قلنا الراجح عدم جوازه. لماذا؟ لأن فيه تهمة، ولأن فيه تضييعا لمصلحة صاحب الحق وهو الموكل، ولأن فيه مخالفة للعقد للعرف الجاري في العقود، وهو أنه لا بد فيها من طرفين، طرف يعني موجب وطرف قابل، أو طرف بائع وطرف شار، وهكذا. مسألة: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، لأن المشتري في الذمة لا ينصرف في حق المشتري، لأن المشترى في الذمة لا ينصرف في حق المشترى له، إنما ينصرف في ذمة نفسه، فتحصيل شيء له موقوف على إجازته ورضاه، فإن أجازه كان له، وإن رده لزم من اشتراه، لأنه ألزم به. لأنه ألزم به. يعني هذا تصرف لم يأذن به صاحبه، لم يأذن به المقصود به، يعني اشترى لإنسان ما لم يأذن به، ذهب إلى السوق فوجد في السوق سيارة ثمنها مناسب فاشتراها على أنها لفلان، وفلان هذا لم يوكله ولم يأذن له في ذلك، فهذا تصرفه تصرف فضولي، فلا يصح هذا أن تكون هذه الآن لا السيارة هذه لا تلزم فلانا الذي اشتريت من أجله إلا إذا أذن لها قبل، قال قبل، قال له أنا اشتريت هذه السيارة لك، قال قبل، حينئذ يصح هذا. وأما إذا رفض فإنها تكون على ذمة المشتري نفسه. مسألة: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، لأنه نائب والمالك أشبه المودع، والقول قوله في الرد والسلف ونفي التعدي بذلك. نعم، يعني يد الوكيل ويد المودع يد أمانة، والوصي ومن في حكمهم يد أمانة، يعني هو مؤتمن، وإذا كان مؤتمنا فإنه لا يطالب ببينة، والأصل فيه الأمانة، فإذا قال إن هذه السلعة تلفت احترقت وضعتها في داري وعندما جئت وجدتها قد احترقت، أو أن هذه السيارة أوقفتها أمام باب داري وعندما خرجت وجدت أنها قد سرقت، فهو مؤتمن على ذلك، مؤتمن على ذلك، ولا يلزم به إلا إذا ثبت، يعني لا يلزم بالضمان إلا إذا ثبت أنه فرط أو قصر. نقود مثلا وضعها على مرتبة السيارة أمام الناس، حتى وإن أغلق الأبواب، لأنه هنا دفع الفضوليين ودفع السراق إلى كسر زجاج السيارة عندما رأوا النقود أخرى، مفرط، فالمفرط ضامن لكن من غير تفريط ولا تعدي، يعني قال له خذ هذه السيارة فبيعها لي، فركب السيارة الوكيل، ركب السيارة لكنه قادها بسرعة جنونية فانفجرت ماكينتها، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى، لكنه لو قادها القيادة المعتادة فاحترقت انفجرت فإنه لا يضمن. والأصل في نفي التعدي قول من؟ قوله هو، ادعى عليه صاحب المال أنه تعدى وضيع ما وكله فيه، فقال هو لم أضيع ولم أتعدى، فالقول قول من؟ يقبل قول من هنا؟ قول الوكيل، لأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة، هذا فيما إذا لم تكن بينة هنا، إذا وجدت بينة تدل على أنه ضيع أو تعدى فإنه يضمن، لكن إذا لم توجد بينة فالقول قوله هو. والقاعدة كما ذكرنا سابقا أن كل من يقبل قوله يقبل قوله بيمينه، فيحلف هنا أنه ما تعدى ويصدق، يقبل منه ذلك. مسألة: وإن قضى الدين بغير بينة وأنكره الغريم ضمن، لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريم فكذلك وكيله. مسألة: يعني إذا قضى الدين بغير بينة، وكله في قضاء دينه، قال له فلان له علي 100 ريال فاقضها عني، فذهب فأعطاه إياها من غير إشهاد فأنكر أنكر المدعي صاحب الحق أنكر قال أنا ما أخذت المئة، فمن الذي يضمن هنا؟ الوكيل، لأنه فرط. وفي هذه الحالة لو أن المدعى عليه نفسه الموكل لو أنه قضاه بهذه الصورة فأنكره فإن الحق يكون ثابتا في ذمته، لأنه لا بد من بينة تشهد بذلك. فهنا إذا فرط الوكيل فقضى الحق من غير إشهاد فإنه يكون ضامنا هو، لأن الموكل عندما أعطاه المال وأمره بقضاء الدين أمره كأن أمره هذا تضمن أن يقضيه على الصفة المشروعة التي يثبت بها الحق، لما فرط وقضى الدين من غير إشهاد كان هو المضيع، فلزمه الضمان هو في خاصة نفسه. مسألة إلا أن يكون قضاه بحضرة الموكل فلا ضمان عليه، لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد، وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ضمن، لأنه أذن له في قضاء مبر ولم يوجد. وعن أحمد رحمه الله لا يضمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل، فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل لم يضمن الوكيل، وإن كذبه فالقول قول الوكيل، لأنه أمينه فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله في البيع والقبض. يعني هنا إذا قضى الدين بحضرة في صورة مستثناة، لو أنه أمره أو وكله في قضاء دينه أن يدفع لفلان ما له عليه من حق، عندما جاء الوكيل ليدفع لفلان هذا حقه الذي وكل في قضائه وجد الموكل جالسا عنده فأعطاه من غير إشهاد، ثم بعد ذلك ادعى صاحب الحق أنه لم يأخذ حقه، ففي هذه الحال لا يضمن الوكيل. لماذا؟ لأنه قضاه بحضرة الموكل نفسه وهو حاضر وسكت ولم يشهد، فدل على أنه راض بهذا التصرف، فلا يلزم الوكيل شيء. أما لو قضاه بغير حضرته في غيبته على غير الصفة الكاملة المطلوبة، وهي الصفة التي يكون معها الإشهاد، فإنه يكون ضامنا. هناك رواية أخرى تقول بأنه لا يضمن، ولكن هذه الرواية ضعيفة. التوكيل أيضا يجوز أن يكون بجهل، يعني